بالنسبة يا سيدي بالنسبة يا سيدي تحريك الأصبع، ما هو ماخد أختنا في التشهد، وكمان في القرابة في العيلة، يعني ألزم إشي إلي. رحمة والده خال أبوي، أيوة صافتنا أختي من حرك أصابعنا هيك في التشهد، قالها والله علي الطلاق إذا بتحركي تاني مرة إلا أصلك إياه. هذا شيء مهور بالمرة. سيدي بالنسبة للتشهد، يعني في بعض من الناس انه لما بيصلوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بنزل اصبعه، وفي بعض من الناس ثانية انه من حد ما بقول التحيات بتموا قبل ما يخلص على الاخير مثلا. فالاصح شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كيف بقى يصلي او يتشهد؟ شوف، لازم قبل كل شيء تكونوا على بينة من قاعدة شرعية، وهي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المرحومون لا يختلفون لأن مرجعهم واحد، قال الله قال رسول الله. الشيء الثاني، قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا كان في هناك قولين متنافرين، واحد بده يكون هو الحق والثاني خطأ. ولهذا قال عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا صواب وخطأ، مش كله صواب ولا كله خطأ، وإنما صواب وخطأ. إذا عرفت هذه الحقيقة، ولازم تكون دائما يعني ثابتة في ذهن كل مسلم، حينئذ يجب أن يعلم أن هذه الأقوال المختلفة من أين جاءت. أنا بذكر لك ما هو في كتب المذاهب أكثر مما ذكرت. أول قول أنه ما في تحريك أصبع إطلاقا إطلاقا، يعني من ساعة تضع كفك على ركبتك في التشهد بتم كفك مثل ما هي، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا بترفع أصبعك ولا بتقبض. وهذا مذهب بعض الحنفية القدامى، وغلى بعضهم وقال: من رفع أصبعه بطلت صلاته. هذا أول قول موجود في علماء المسلمين، أنه ما في فرق بين اليمنى وبين اليسرى، تحرك فيه بإصبع اليسرى لا، كذلك اليمنى. ثاني قول: ترفع فقط السبابة، ما بتقبض أصابعك الأخرى مثل هذا. ثاني قول. ثالث قول: تقبض ثم ترفع أصبعك. وهذا القبض كمان في تفصيل ما نفي في قولين في صورة القبض نعرض عنه الآن. اختلفوا متى يكون الرفع. ناس بيقولوا عند لا، ما من لا إله إلا الله. ناس بيقولوا لما بدك تقول لا ترفع أصبعك وبتضع إلا، لا إله إلا الله بتضع. ناس بيقولوا بترفع عند إلا الله وبتخليها مرفوعة لآخر التشهد. وناس بيقولوا أول ما بتقعد في التشهد تقبض أصابعك وبتحلق بالإبهام والوسطى وبترفع السبابة وبتم تحركها إلى السلام إلى أن تخرج من الصلاة. كل هذه الأقوال